السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المتجدد إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت حقيقته تنفي حقيقته إنما ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. فقال نعم. بعد أن بين الإمام أبو عبيد رحمه الله الأقوال الواردة في تفسير بعض النصوص التي قد يفهم من لم يحط علما بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قد يفهم منها خروج بعض أهل المعاصي بذنوبهم من الإيمان، أراد أن يبين هنا المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في فهم هذه النصوص، وبالتالي فهو يبين مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. وقد تكرر مرارا أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة وإن عمل ما عمل من الذنوب، يقولون إذا تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما عظمت الذنوب فعفو الله عز وجل أعظم. إن الله كتب عنده في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب المذنب من الذنب تاب الله عز وجل عليه. ومن أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، قالوا لأن الله عز وجل قد سهل التوبة على أمته بخلاف الأمم الماضية، فإن التوبة في الأمم الماضية شديدة جدا، أما نحن فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الإنسان ربه فيما بينه وبينه خاليا، ويندم على ما مضى، ويعقد العزم على أن لا يعود لمثله، والله عز وجل غفور رحيم. إذا تاب المذنب كمن لا ذنب له، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. ولذلك جاء في الحديث: الحدود كفارات. وجاء في الحديث: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فتاب تاب الله عليه، فإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. وذلك من عظيم كرم الله عز وجل ولطفه ورافته ورحمته بخلقه ألا يجمع عليهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فالحدود عذاب قدم وعجل للمذنب، إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له. لكن من مات من غير توبة مصرا على الذنب ما تاب إلى الله من ذنبه وما أقيم عليه الحد فما حكمه؟ حكمه يوم القيامة إلى الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة على ما كان من العمل على ذنوبه بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه، إلا أن إيمانه وتوحيده يمنعه من الخلود في النار. هذا بالنسبة ليوم القيامة. أما بالنسبة للدنيا، فما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة في الدنيا أنهم لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، ولا يسلبونه مطلق الإيمان، فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو فاسق، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا يقولون كما يقول الخوارج هو كافر بارتكابه للكبيرة، أو يقولون كما تقول المعتزلة هو بمنزلة بين المنزلتين، لا بمؤمن ولا بكافر، ولا يقولون كما تقول المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان. كلا هذه المذاهب باطل طرفين، والوسط أهل السنة والجماعة، يقول مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق فيقول مؤمن هكذا، ولا يسلبون منه مطلق الإيمان يقول غير مؤمن. هذا هو حفظكم الله مذهب أهل السنة والجماعة. فما موقفنا من هذه النصوص التي مرت؟ موقفنا كما قال الشيخ إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، لأن الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. أفنجعل المؤمنين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالناس على درجات، منهم المسلم ومنهم المؤمن ضعيف الإيمان، ومنهم المؤمن متوسط الإيمان، ومنهم المؤمن السابقون المقربون وأصحاب اليمين والظالم لنفسه. كل هؤلاء داخلون في اسم ماذا؟ في اسمي الإسلام والإيمان، كانوا من المقربين أو كانوا من أصحاب اليمين أو كانوا من الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب، كل هؤلاء داخلون تحت اسمي الإسلام والإيمان. وهذه زبدة، هذه الأصول الثلاثة زبدة مذهب أهل السنة والجماعة في فهمهم لهذه النصوص التي مر طرف منها. نعم. قال رحمه الله: ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. نعم، عند أضف كلمة إلى قوله بعد أن أغلق القوس في سبيل الله، أضف كلمة إلى قوله، نقصت موجودة في المخطوطة، إلى قوله. نعم. إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء هم المؤمنون حقا، فهل من وقع في حدود الله عز وجل وارتكب ما ارتكب من الذنوب والمعاصي سرا وعلانية يصلح أن يوصف بهذه الصفات؟ لا، لكننا مع هذا لا نخرجه من الإيمان، مع هذا لا نخرجه من الإيمان، فنحن سلبنا عنه التزكية وأبقينا عنه الأصل، سلبنا التزكية التي يزكى بها بمؤمن، هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل ووصفهم هذه مسلوبة عنه. نعم. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد جاء في الحديث حفظكم الله أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. وفي رواية أنها قالت: أتقرأ سورة المؤمنون؟ قال: نعم. قالت: فقرأ العشر الأولى. فقرأ حتى بلغ: أولئك هم الوارثون. قالت: هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخلاق الشريفة الفاضلة تدل على كمال الإيمان، ومن تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتخلق بها يدل على كمال إيمانه، بخلاف من خالفها. من خالفها يدل على ضعف إيمانه، لكننا لا نخرجه من الإيمان، نقول عنده إيمان يعني لا يخرج به عن مسمى الإسلام، لكننا لا نزكيه. نعم. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك لما سئل بعض السلف رحمهم الله تعالى: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تعني أني مؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقضاء والقدر فنعم أنا مؤمن، أما إن كنت تعني قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأرجو، فأرجو، لأن هذه مرتبة، هذه مرتبة، فمن يستطيع أن يزكي نفسه ويجزم أنه مؤمن حقا، أنه قد اتصل بهذه الصفات حتى نال هذه التزكية، أولئك هم المؤمنون حقا. ما يصلح أن يجزم بهذا، ولذلك يقول: إن شاء الله أو أرجو، إن شاء الله أو أرجو. نعم. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، في إزالتهم، بدل إزالة حط إزالتهم. قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالتهم، في إزالتهم العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع: إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا؟ وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده؟ وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايد، في هذا كله، في هذا كله، أضف كله، وإنما مذهبهم في هذا كله المزايلة، أضف في الأعمال، المزايلة في الأعمال الواجبة، يعني أن من ترك العمل الواجب لا يعطى اسم مطلق الإيمان، يعني نقص من إيمانه الواجب فزال عنه مطلق الإيمان. نعم. وإنما مذهبهم في هذا كله المزايلة في الأعمال، كل في الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. نعم. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه. نعم، يعني تبقى الأحكام كما هي، الزوجة العاقة لزوجها أو الزوج العاق لزوجته وزوجها، وإن كان يقول ما هو زوجه هذا، ما مدام يؤذيها، أو هذه ما هي زوجة، فلانة ما هي زوجة مدام أنها تؤذي زوجها، أو هذا ليس ولده مدام عقل أبيه، وهكذا. فعلى ما كانت عليه أماكنها في أماكنها وأسمائها، صححوا هكذا، في أماكنها وأسمائها. ولما حذف كلمة في اضطر أن يحرف كلمة أسمائها الناسخ، فصحته هكذا، ما كانت في عليه في أماكنها وأسمائها، لأن معطوف على مجرور. فعلى ما كانت عليه في أماكنها وأسمائها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم. يعني أنهم يعاملون في الظاهر في حياة الدنيا معاملة المؤمنين من زواج وطلاق ونكاح وتوارث وتغسيل وصلاة عليهم في مقابر المسلمين ودفن في مدافن المسلمين، وإن كانوا ناقص الإيمان، وإن كانوا ناقص الإيمان. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية، قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين وله منتحلين. فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. واضح يعني أن أهل الكتاب مع مفارقتهم لدينهم ونبذهم لكتاب الله عز وجل ما سلب الله منهم اسم أهل الكتاب، بقوا وبقيت الأحكام المترتبة على هذا. فالله عز وجل قد أباح لنا نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم مع ما عندهم من الفساد ومن مفارقة لكتاب الله الذي أنزل عليهم، بخلاف الوثنيين الأصليين فإن ذبائحهم محرمة ونساءهم محرمة. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدثه به رفاعة في الأعراب الذي صلى صلاة فخففها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها مرارا. كل ذلك يقول فصلي، كل ذلك يقول لم تصلي، بدل كلمة فصلي أضف لم تصلي، لأن هذا هو الشاهد أنه نفى عنه الصلاة، قال هذا ليس صلاة مع أنه صلى أمامه، لكن لما سقط الطمأنينة من صلاته قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي. كل ذلك يقول لم تصلي، وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالإسم وغير مصل بالحقيقة. وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له أنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم، وهذا فيه الترهيب من شرب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، مع ما يناله من الإثم الآخر والحد الذي أمر الله عز وجل به. وقول علي عليه السلام: لا صلاة لدار المسجد إلا في المسجد. نعم، هكذا أورده المصنف هنا موقوفا على علي رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة، لكن بهذا اللفظ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذه لفظة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى في الحقيقة واحد، المعنى في الحقيقة واحد. اللفظ الأول قلنا لا يصح حديث علي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وتكلم الفقهاء رحمهم الله في ذلك، والذين يوجبون صلاة الجماعة في المسجد يحتجون بهذا الحديث، والذين لا يوجبونها يقول الحديث ضعيف. لكن وإن كان هذا اللفظ ضعيفا فإن معناه صحيح، كما قلنا حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الموقوف أو المرفوع بهذا اللفظ ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، هذا ضعيف بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. واضح جدا في وجوب صلاة الجماعة وأن الصلاة واجبة في المسجد، رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وفق الذهبي وصح الشيخ الألباني في كذا كتاب من كتبه. نعم. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر. مع هذا الحديث حفظكم الله رواه ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الرابع صحيفة 41، وذاك أن عمر رضي الله عنه رأى أن عامة الناس في زمانه ينفرون من منى في ثاني أيام التشريق، فيتركون منى فارغة أو شبيهة بالفارغة، ثم يبقى الذين أرادوا التأخر في منى فيقدمون أهلهم ورحلهم ويبقون هكذا بلا متاع ولا رحل. فما أعجب عمر رضي الله عنه هذا، فغلظ عليهم فقال من أراد أن يبقى فليبقى بأهله ويبقى بثقله، ما أراد أن تفرغ من منى في اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه كاجتهاده في منع الناس عن التمتع، اجتهاد من عمر رضي الله عنه لما رأى الناس قد قصرت هممهم عن زيارة البيت مرتين أو ثلاثة، وأنهم كانوا يجمعون بين العمرة والحج في رحلة واحدة، نهاهم عن التمتع رضي الله عنه وأرضاه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. ثم هنا لما رآهم يستعجلون ورأى كذلك من أراد التأخر يستعجل بإرسال أهله وثقله ورحله، أراد أن يمنعهم من هذا حتى يبقى الناس يتعبدون الله عز وجل في اليوم الثالث، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والتأخر أفضل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فالتأخر أفضل وفيه زيادة عمل، فيه زيادة عمل، لأن الناس قد حلوا حجهم، قد يعني انتهوا من الحج وقضوا حجهم، أما المتأخر فلا يزال في عبادة، المتأخر لا يزال في عبادة. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه في قوله في المقدم ثقله ليلة النفر. نعم. وقال حذيفة رضي الله عنه من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. يعني هذا ضعيف هذا الإسناد، لكن لو صح معناه أنه منهي حفظكم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالواجب على الرجل ألا أن يغض بصره عن المرأة سواء كانت بادية وجهها أم كانت متسترة. وما يعني يتحرز منه الصائم أعظم ما يتحرز منه المفطر. الصائم يجب عليه يتحرز من أشياء ربما ما يتحرز منها وهو مفطر، ككثير الكلام واللهو والفحش ونحو ذلك. فهنا حذيفة رضي الله عنه حرج على الصائم أن يتأمل خلق المرأة. نعم. قال أبو عبيدة فهذه أبو عبيد احذف التاء. قال أبو عبيد احذف التاء. قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة. علق على كلمة على ما فسرته له، يقول حفظك الله أننا لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، فنقول مؤمن ناقص الإيمان، نقول مؤمن ناقص الإيمان ولا نقول مؤمن ونسكت. نعم. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس معناه التكفير، ليس معناه التكفير وأنه خرج من الإسلام، ليس معناه التكفير وأنه خرج من الإسلام بهذه الفعلة. نعم. ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لزمه أن يصير من يفعله مثل من لم يفعله، من لم يفعله، أنه جعل الأولى من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذن من لم يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يفعله لزمه أن يصير من لم يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثيل من فاعل ذلك ولا تاركه. ونحو هذا الكلام تماما نقله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الإيمان الأوسط الإمام أحمد رحمه الله، نحو هذا الكلام في الإيمان الأوسط حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد أنه أنكر هذه اللفظة ليس مثلنا، أنكر هذه اللفظة ليس مثلنا، ليس منا يعني ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المتمسكين بسنتنا، هذا ليس منا. نعم. فهذا ما في نفي الإيمان وفي ما في نفي الإيمان ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، نحن كررنا غير مرة قضية إذا ورد كلمة الذنوب والمعاصي المراد بها كبائر الذنوب دون الشرك، المراد بها حفظكم الله كبائر الذنوب دون الشرك، وهنا الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة اللي هو الوعيدية وبين المرجئة من جهة أخرى. نحن نتكلم حفظكم الله عن قضية الذنوب والمعاصي، أي كبائر الذنوب التي دون شرك بالله عز وجل أو دون نواقض الإيمان، وإلا كما قدمنا فإن هناك من الذنوب نعوذ بالله ما يخرج بصاحبها من الإيمان، تخرج صاحبها من الإيمان كما هو معروف من نواقض الإسلام والإيمان. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار، فيكون حفظكم الله كفر دون كفر كما مر معنا في أبواب البخاري رحمه الله الماضية، باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا تخرج صاحبها من الإيمان إلا بالشرك كما مر معنا، باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا تخرج صاحبها من الإيمان إلا الشرك، إلا الشرك، وهذا قيد عظيم وباب ظلم دون ظلم وكفر دون كفر، فهذا كله هذا معناه، أن هذا من باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم، ومن باب قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت جاهلي بل قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لما استاب بعض الصحابة رضي الله عنهم مع صحابي آخر وقاله يا ابن السوداء، فرفع الصحابي أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه من أخلاق الجاهلية، وهذا في الناس لا يدعونه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين، فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم، في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. نعم، هذا الحديث حفظك، هذه الآية للعلماء في تأويلها أقوال، في تفسيرها أقوال، فمنهم من يرى أنها نزلت في آدم وحواء ويصحح هذا الأثر الوارد، ومنهم من يرى أنها في اليهود والنصارى، ومنهم من يرى أنها في جنس بني آدم، وأن الله عز وجل هو الذي يرزق ويشكر غيره ويشكر غيره سبحانه وتعالى. وعلى أي حال فليست الثانية كما قال بعض السلف أعظم من الأولى، والمعصية متوقعة من كل إنسان، لكن الشرك عصم الله عز وجل عنه أنبياءه ورسله، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله عز وجل من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن كبائر الذنوب ومن صغائرها المخلة بالشرف، وإن وقع منهم شيء فإنهم لا يقرون على ذلك، إذا وقع منهم شيء فإنهم لا يقرون على ذلك. وإذا سمي ما وقع منهما، إن وقع منهما شركا فإنما المراد به شرك الألفاظ، المراد به شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، ولم يقر على ذلك، ولم يقر على ذلك. وممن ضعف هذه القصة الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، كما في الحاشية رقم 97 عندكم، كما في الحاشية رقم 97. نعم. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. ومعرفة هذا يعني أمر مهم لطالب العلم، أن يعرف أن الكفر في الكتاب والسنة كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وأن الشرك في الكتاب والسنة شركان، شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، والخفي يدور بينهما، وأن النفاق في الكتاب والسنة نفاقان، نفاق اعتقادي أكبر يخرج من الملة، ونفاق عملي أصغر لا يخرج من الملة، لأن من جهل هذا حفظكم الله قد يقع في تكفير الناس، من جهل هذا التقسيم وأن الكفر كفران والشرك شركان والنفاق نفاقان، ربما قرأ نصا فنزله من غير أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على عباد الله. ومهم جدا أن تفهم أن هذه الأسماء والأحكام إنما يفسرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن التكفير حق الله عز وجل، وأننا لا نكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، ومنه قول عبد الله الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك. يعني الربا أنواع كثيرة أعوذ بالله منها. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يعني كما مر معنا كلام ابن بطة رحمه الله باب الذنوب التي سماها الشارع كفرا وليست بكفر ينقل من الملة. كلام ابن بطة مر معنا باب الذنوب التي سماها الشارع كفرا وليست تنقل من الملة. نعم. وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. نعم. وتقول معنى هذا أنها كفر دون كفر، أنها كفر دون كفر، تقولي إن كفر فيك جاهلية، يعني أن من فعل هذا تخلق بأخلاق الكفار في شعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية النفاق العملي: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها. هذه الأخلاق وهذه الخلال وهذه الصفات صفات المنافقين، فإذا فعلها المسلم تشبه بالمنافقين، لكنه نفاق دون نفاق، نفاق دون نفاق. نعم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. يعني كأن الشيخ رحمه الله يرى أن السلف مجمعون على أن الحكم بغير الله عز وجل لا يخرج من ملة الإسلام، كأنه هنا قال: وأما الفرقان الشاهد، قال: سأذكر لكم شيئا ظاهرا أجمع الناس عليه، سأذكر لكم شيئا ظاهرا أجمع الناس عليه، وهو أن الله عز وجل سمى المتحاكم إلى غير الكتاب والسنة كافرا، وقد أجمع السلف على أنه لا يخرج من ملة الإسلام. والحقيقة هذه المسألة ينبغي أن يفصل فيها طالب العلم وأن يتنبه لها، فإن القاضي أو الحاكم أو نحوهما الذي يحكم بغير ما أنزل له أحوال عند العلماء، له أحوال قد يكفر ببعضها ولا يكفر ببعضها، فمن حكم بغير الله بغير ما أنزل الله عز وجل مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله، أو مجوزا لنفسه الحكم بغير ما أنزل الله، أو مدعيا أن هذا حكم الله، أو كارها حكم الله، أو مبغضا حكم الله، أو مفضلا لحكم الطاغوت على حكم الله، أو جاحدا حكم الله عز وجل، هذا عند العلماء يكفر كفرا أكبر، لأن قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فهذا وقع بذنب لكنه استحل ذلك. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله بغير ما أنزل الله عز وجل وهو مقر بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، غير مستبيح لذلك، مفضلا لحكم الله على حكم الطاغوت، لكنه قال: عندي مصلحة مادية أو دنيوية أو اجتهاد مني أو خوفا من الأعداء أو هوى أو شهوة أو نحو ذلك، فهذا مرتكب لكبيرة غير كافر. وهذا أمر مستقر عند السلف، أمر مستقر عند السلف، ما ظهر حفظكم الله الكلام في هذه القضية إلا عندما ظهر التكفير في هذه الأزمة المتأخرة. إذا أرادوا أن يكفروا المجتمعات الإسلامية بدأوا من هذا الباب، قالوا: الحاكم كافر. لماذا كافر؟ قالوا: لأنه لا يحكم بما أنزل الله. وبعد هذا قالوا: والمجتمعات كافرة. لماذا كافرة؟ لأنها لم تكفر الكافر، وكل من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. هكذا فارتاحوا من الكفر المجتمعات الإسلامية بهذا، وإلا فالقضية معلومة عند السلف رحمهم الله وأمر مستقر، أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل هوى وعصبية وشهوة أو اجتهادا أو رشوة أو شيئا يرى أنه مرتكب. لماذا؟ لكبيرة، أنه مرتكب لكبيرة، وسماه الله عز وجل حكم الجاهلية، مثل قول النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر، وروي في مواضع كثيرة. نعم. قال رحمه الله: فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف باق على حاله من حيث الأصل لا من حيث الكمال، وإلا فدينه ناقص لا شك أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان. لا يفهم من هذا كلام المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا، الدين ليس على حاله أبدا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. يضعف إيمانه جدا، يضعف إيمانه جدا، لكن أصل دينه على حاله، أصل دينه على حاله. نعم. وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار إلا أخلاق الكفار. صحيح. فلا معنى له إلا خلاف الكفار، اكتب إلا أخلاق الكفار. التصوير من المخطوطة طبعا، أنا أصوره لكم من المخطوطة. فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم. نعم. على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. كأخلاق أهل الجاهلية، كحكم أهل الجاهلية، لأنه يخرج من الإسلام. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. يعني وهذا أمر مستقر، لا تجد مجتمعا إلا والناس فيه على طبقات، هذا يطعن بنسب هذا وهذا يطعن بنسب هذا، بل ألفت الكتب في ذلك وانتشرت الأشرطة في ذلك: القبيلة الفلانية، الجنس الفلاني، البلد الفلاني، اللون الفلاني، يهزأ بعضهم ببعض. فهل نكفر كل من وقع بذلك؟ لا، وإنما نقول هذه أخلاق الجاهلية. كذلك حفظكم الله الطعن والنياحة، النياحة على الميت، بل في كتب الفقه باب استئجار النائحة. في كتب الفقه حفظكم الله أن النائحة المستوى، وعندنا مثل مشهور النائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة، وأنا رأيت بعيني كرت مطبوع طابعات بعض النساء أنهن يؤجرن أصواتهن للنياحة والتصويت والذي يسمونها وقت الأفراح. يعني شيت هي ما شاء الله في المساء في فرح، وبعد العشاء في تنوح كما تريد. فهل هذه تعتبر كافرة؟ لا، هي ارتكبت كبيرة، نعوذ بالله من ذلك. إن لم تتب إلى الله عز وجل ستكسى يوم القيامة بسربان من قطران ودرع من جرب، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكسى سربانا من قطران ودرع من جرب يوم القيامة إن لم تتب إلى الله عز وجل. وهذا يفعل الجاهلية وهو كذب ودعوة الجاهلية. كذلك قضية الأنواء كما مر معنا تفصيل ذلك في باب ما جاء في الأنواء. نعم. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. صنعة الطعام حفظكم المراد بها أن يصنع أهل الميت الطعام فيجمعون الناس على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، فهؤلاء اشتغلوا بحالهم وأمورهم، فنبعث لهم بطعام، نبعث القريب لهم طعاما، الجار يبعث لهم طعاما، لكن الاجتماع كان السلف يعدونه من النياحة، كان السلف رحمهم الله يعدونه من النياحة، وما يسلم أحد اليوم إلا أن يشاء الله من ذلك، كما أنه لا يسلم أحد من الطعن في الأنساب إلا أن يشاء الله، كذلك لا يسلم أحد من الاجتماع على طعام الميت إلا أن يشاء الله. ويعني بعض الناس يقول هو لم يصنع طعاما، إنما نحن بعثنا له بالطعام، تبعثون الطعام وتأكلونه، يبعثوه هو يأكله، لا يبعثونه فيسبقونه ما شاء الله فيأكلونه في بيت الميت، يشغل الميت، يعني بدأ أن يكون الميت يقوم بشغل نفسه، الميت هو الذي يفرش لهم السفرة ويأتي لهم بالماء والعصير والفاكهة والملاعب والسكتين. هذه ليست من السنة، هذه من سنة أهل الجاهلية، إذا أردت أن تبعث لهم طعاما فابعثه لهم ولا تأتي أنت، ولا يجمعون كذلك هم أحد على هذا الطعام، والناس وقعوا فيه إلى أذانهم. قل مجتمع يسلم من هذا، إما أهل الميت يصنعون الطعام فيجمعون الناس، أو الجيران يصنعون الطعام فيجمعون الناس، يعني مجتمعون مجتمعون، وهو من سنة الجاهلية. هل نقول هؤلاء كفرة لأن النبي قال من سنة الجاهلية؟ لا، هذه أعمال الجاهلية ينبغي على المسلم أن يتركها، ينبغي على المسلم أن يتركها. نعم. ثم قال وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم، كذلك النساء اجتمعنا يعزين أهل الميت فيسهرون إلى آخر الليل ثم يبيتون عندهم كأنهم في فرح، هذا أيضا إلى للضرورة، أمها أو أختها ونحو ذلك، يعني إذا خشيت المرأة على نفسها أن تبيت، أو خشوا عليها أن يتملكها الجزع أو يلعب بها الشيطان، أو كانوا خائفين عليها أن تبيت وحدها، لا بأس أن تبيت عندها امرأة كبيرة، أمها أختها قريبتها، أما كأنها زواج لا يفرقون بين الزواج وبين المصيبة، يسهرون يمرحون يتحدثون ثم يبيتون، هذا من سنة أهل الجاهلية. نعم. وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقول عبد الله رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب، ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا، أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، يتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولا شك أن الذنب الذي سمى الله عز وجل مرتكبه كافرا أو مشركا أعظم من الذنب الذي لم يسمي مرتكبه كافرا ولا مشرك، لا شك الذنب الذي سمي، لماذا سماه الله عز وجل كافرا أو مشرك؟ للتنفير والتحذير منه، لأنه من أخلاق الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم، والمرء مع من أحب. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب خضاب الكفار، هذا يعني أنت شاب ما تعرف هذه الأمور، ولذلك ما استطعت أن تقرأها، نحن نقرأها بسرعة، إن السواد خضاب الكفار، لأن الصبر في السواد منهي عنه، الصبر بالسواد منهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، جنبوه السواد، لكن من فعلها من المسلمين لا يقال إنه كافر، لا يقال إنه كافر. نعم. فهل يكون لأحد أن يقول أنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. أفيتهم عليهم أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن جعفر، عن جعفر بن برقان، عن ابن أبي نشبة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، لكن هذا جملة من عقائد السلف. هذا الحديث مرفوع ضعيف جدا، لكن هذه الثلاثة الموجودة هي جملة من عقائد السلف رحمهم الله، مبثوثة في كتبهم، لا يكاد تجد كتاب من كتب السلف إلا وفيه هذا الكلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ولما قتل أسامة رضي الله عنه ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها خوف السيف، أو قالها تعوذا. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ أفلا شققت عن قلبه؟ كيف أنت بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج لصاحبها يوم القيامة؟ كيف أنت بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج لصاحبها يوم القيامة؟ فمن أصول أهل السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله ثبت عندنا إيمانه بيقين. قول لا إله إلا الله هذا يقين أثبتنا به إيمانه، فلا يزول هذا اليقين بالشك، لا يزول إلا بيقين آخر. إذا وقع في الردة نقض إيمانه، نقض إسلامه، وقع بأحد نواقض الإسلام والإيمان، وهنا هذا اليقين لا يزيله إلا يقين قاض يزيله، إيمانه اليقيني هذا لا يزيله إلا شيء يقين جدا قاضي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ولذلك عند التكفير لا بد حفظكم الله من إقامة الحجة ومن دفع الشبهة ومن إزالة المانع ومن توفر الشروط. القضية هكذا حفظكم الله، ما دام الحد اليسير. يقول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ذاك الذي جاء وقد أقر بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ردده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يردده، وتلك المرأة كذلك رددها النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتراف هو يعني أعظم دليل على الإقرار والاعتراف، ولا يمكن أن يقام حد زنا إلا بالإقرار والاعتراف إلا أن يشاء الله. ولذلك لا يعرف أنه قيم حد زنا بشهادة الشهود، لا يمكن، شيء صعب جدا، هذا في حد من حدود الله عز وجل. فكيف بدم مسلم يراق وبماله وعرضه؟ فالقضية حفظت، هذا اليقين لا يزال إلا بيقين، يرفع أمره. إذا سمعت ردة من إنسان ترفع أمره للسلطان، السلطان يأتي بالشهود ويسمع ويردد ويستبين، فإن أبى يقتل ردة من بدل دينه فاقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا بد من أمور ماذا؟ لا بد من أمور قطعية ثابتة. ويعني نضرب مثال حفظكم الله: لو أن إنسانا وجد جاء يعني لصا قد قفز على بيت جيرانه فأخرجه فقطع يده، يجوز هذا؟ يجوز أن يقطع يده؟ قرأت بعيني يسرق مالا بلغ نصابا ومن حرز وبلا شبهة، ما فيه أبدا، أنا بعيني رأيت وقطعت يده مباشر، يؤخذ إذا ما سامحه هذا اللص، إذا ما سامحه هذا اللص يؤخذ. إلى القاضي ويقطع القاضي يده، لأنه يعني قطع يد معصوم لم يثبت أنه سرق بعد. وكذلك من قتل قاتل، ومن يعني رجم زان أو جلد شارب خمر، هذا حفظكم الله في الحدود. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولا تكون الدنيا فوضى. بكرة يجلدون بعض، لماذا؟ ولا رأينا شرب الخمر. بكرة يرجمونك، لماذا رأيناه يزني؟ بكرة يقتلونك، لماذا رأيناه يقتل؟ وهكذا تصبح الدنيا فوضى. فالكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نستبيح دمه ولا نكفره كذلك بذنب، لا نكفر بذنب دون ما كفره الله ورسوله، لأن التكفير حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نخرجه من الإسلام بعمل عمله دون الشرك بالله ودون الكفر بالله، بعد أن تقام عليه الحجة، وبعد أن تزال الموانع، وبعد أن تتوفر الشروط. فالقضية جد خطيرة جدا. ثم قال: والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. نعم، الجهاد ماض من يوم حفظكم الله يعني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأن في العشر السنوات الأولى ما كان جهاد، في العشر السنوات الأولى ما كان جهاد، إنما شرع الجهاد بعد 13 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والحج والجهاد عند أهل السنة والجماعة ماضيان خلف كل إمام بر كان أو فاجر. لا بد من إمام، لا بد من ماذا؟ لا بد من إمام. قال: والإيمان بالأقدار كلها خيرها وشرها من الله عز وجل. قلنا هذا حديث لا يصح، لكنه معناه يعني صحيح، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال: دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه وهو في بيت مال الكوفة، فسمعته يقول: لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. نعم، يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. قلنا هذا المسلم يبقى على إيمانه حتى يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان. والذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. لعن الله من ذبح لغير الله. يقول النبي في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله أنواع، أنواع. قد تذبح بنيتك لله وتسمي عليه اسم الله، وقد تذبح لله بنيتك وتسمي عليه اسم غير الله. يعني إن كان في نيتك أنه لغير الله، سواء سميت عليه أم لم تسمي عليه، كله لغير الله. وإذا كان في نيتك لله وسميت عليه اسم غير الله، هذا أيضا ذبح لغير الله عز وجل، ذبح لغير الله. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمعون أحدا؟ هل كنتم تسمون؟ هل كنتم تسمون؟ فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. نعم، وهذا نحو الذي قبله، أن المسلم من أهل القبلة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أننا لا نخرجه ولا نكفره ولا نحكم عليه بشرك ما لم يقع في شيء من هذا. أما الذنوب التي يدون شرك بالله عز وجل فلا نطلقها على أهل القبلة، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، نسمي أهل قبلتنا مسلمين. هكذا حفظكم الله. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم غد، ولعلنا إن شاء الله غدا نأتي بملخص لبعض يعني الأمور الهامة في قضية التكفير عند أهل السنة والجماعة. غدا إن شاء الله يكون آخر بإذن الله عز وجل لقاء في هذا الباب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه.